عليكم. أنا اسمي خضى، عمري 6 سنوات، من فرقة 5 أضواء. إن التزمي الصفا أبدا أبدا لن أصطفى، سأبيع لأهل الطابور وأنا حتما قبل الغير. من فضلك عودي يا أختي. أحب عرفات، أحب اللي تجيكي يعني لعبة كذا، وتجيكي عندك تغيري ملابسها، وبابي عندك تنيمينه. بس لو لو لو لونا زينا من بهجتنا ابهجنا، لون سعادة لون حياة لون ريادة نحن سنا. أحب أرسم، أحب أطبخ، أحب أسبح، أحب أكل المكرونة ولا الرز والبطاطس. للا يعني أرتب سريري ولا أذاكر وجباتي. لا تهدأ بل افرح.